قال الشاب لا والله جعلني الله فداءك يا رسول الله. فقال النبي له وكذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم. قال أفتحبه لابنتك؟ قال لا والله جعلني الله فداءك يا رسول الله. قال وكذلك الناس لا يحبونه لبناتهم أفتحبه لأختك؟ قال لا والله جعلني الله فداءك يا رسول الله. قال وكذلك الناس لا يحبونه لأخواتهم لعماتهم لخالاتهم، يعني كل مرة يقول له لا والله يقول وكذلك الناس لا يحبونه لإيه؟ لعماتهم لخالاتهم. ثم بعد أن انتهى هذا الحوار الراقي الجميل قال له النبي أو وضع النبي يده على صدر الفتى وقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. فيقول سيدنا أبو أمامة الباهلي يقول فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء، يعني الفتى هذا الشاب الصحابي الفتى الذي أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب منه تصريحا بالزنا، لم يكن بعد هذا الموقف وبعد هذا الدعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد هذا الحوار الجميل لم يكن الفتى يلتفت إلى النساء، إلى الزنا أو إلى النساء. هذا الحديث تناولنا في المرة السابقة شيئا من معانيه، ولكن كانت في عقيقة، إن هذا ما فيش عقيقة للأسف يعني، فهنتكلم براحتنا، بس طبعا ما فيش أكل، يمكن في بلح بس ما. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. حديث هذا فيه فوائد كثيرة لو ركزنا شوية. أول حاجة أن الفتى مع نفسه صريح وبنفسه بصير، كما قال الله تعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. كل إنسان إذا وقف مع نفسه دون أي عائق ودون أي عارض ودون أي مواراة ولا نفاق ولا مخادعة، إذا كان إنسان سوي، إنسان سوي بيحب الخير لنفسه، يقف في صالح نفسه، يبص في عيوب نفسه. الفتى اللي خلت حرك أنه لمس في نفسه أن هناك مشكلة، لمس في نفسه. ولو ركزت معايا في الحديث كده، إن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إذا لي بالزنا. يبقى الولد الشاب ده الصحابي الكريم ده قعد مع نفسه لقى عنده طبيعة، وهي أنه يحب مواقعة النساء ويريد أن تكون هذه الشهوة مباحة. فهو صرح نفسه أولا، عرف مشكلته، ودي كانت عند الصحابة الكرام ميزة، زي ما كما تعلمون حديث سيدنا حنظلة الأسيدي لما قال لقيني أبو بكر فقال كيف حالك يا حنظلة؟ قلت الحمد لله. نافق حنظلة قال سبحان الله وما ذاك، وذكر الحديث الذي عارفينه إيه، نكون مع رسول الله فيذكر الجنة والنار كأن رأي عين، فإذا رجعنا فعفسنا الأولاد والزوجات والضيعات كأن يعني لم نكن يعني خلاص. فهو قال نافق حنظلة، يبقى هو كان بصير على نفسه، راقب نفسه، إن هو لما يكون في الجامع وبيسمع خطبة الجمعة ولا بيسمع الدرس ولا قاعد قدام الحلقة في الفضائيات والشيخ بيتكلم عن قيام الليل أو بيتكلم عن تقوى الله أو المراقبة أو الجنة والنار، بتجد الدموع تنزل والقلوب تخشع والأبدان تقشعر، والواحد يبقى إيه عنده روحانيات عالية. قلبنا المحطة، خلصت الحلقة، خلصت الخطبة، طلعنا تجد اللي مسك السيجارة واللي بدأ يبيع بالربا واللي بدأ يعني يسب ويشتم واللي مقطع أخوه واللي طالعين من الجامع مع بعض وبس بينهم بين بعض خصومة، الخصومة كما هي مثلا، لقيت نفس القصة، واللي متبرجة واللي كانت لبست الحجاب في الجامع واحد طلع من الجامع عملت ايه، طلعت من الجامع وكأن واحد قلع الشرب ولا قلع الخمار ومشي متبرجة. فدي قضية الصحابة الكرام كان عندهم بصيرة على النفس ومراقبة للنفس وبيشوف حال نفسه عامل ايه، بيبص على نفسه كده يشوف ظروفها عامله ايه. فهذا الفتى الشاب وجد في نفسه مشكله انه يريد ان يقضي شهوته على النحو الذي يريد، لان الذي يبدو لي من الحديث والله اعلم ان هذا الشاب ما كانش مشكلته ان هو يريد ان يقضي الشهوه فقط، لا ده هو يريد ان يتقلب بين النساء، يعني مثلا مش انه يتجوز يلم قرشين يتجوز بيهم وخلاص، لا. في بعض الناس تبتلى بانه زوج امراه واحده لا تكفي ولا 42، كما ان هناك نساء نسأل الله العافيه طبيعتها كده انها لا تكتفي برجل واحد، تريد ان تكون بين هذا مع هذا وهذا. فهو الشاب وجد في نفسه الله اعلم هذه المشكله اي ما يكون، فقال للنبي، فاتى النبي جاي يشوف مشكله، هو عارف انه حرام، لان الذي يبدو قال ايذن لي بالزنا، كلمه ايذن لي اسمح لي بالزنا دي معناها انه هو عالم ان الزنا ايه ممنوع. طيب هو عارف ان الزنا ممنوع، عمل ايه؟ كبر دماغه وعمل نفسه مش عارف، وهو ربنا غفور رحيم وفي الاخر بقى حج وعمل عمره، ولا جوز البنت وخلاص ولا جوز عرفي ولا لا، هو عارف ان ده حرام، فهو يريد ان يجمع ما بين قضاء رغبته وما بين عدم مخالفه شريعته، عايز يخلي الحرام ده حلال ولو بالنسبه له هو بس. فرايح بفكره ده لمين؟ رايح للقانون، القانون الرباني، لان ملهاش حل، حلها ما هو كان ممكن يصبر ويبحث عن زوجها او يصبر ويصوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اي الزواج اغض للبصر واحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه اي الصوم له وقايه وحمايه. لكن الشاب ربما لم يجد في نفسه هذه القدره، هو عايز هدف معين، فراح يدور على الحل الشرعي الموافق لهواه، وبالتالي راح للرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله ايذن لي بالزنا. كمان تلاحظ ان هو لما اتكلم ما جاش جنب النبي وايه وفي ودنه كده، ولا استاذنه على جنب زي ما بيحصل بعض الناس، تيجي للشيخ تقول له ايه بس كلمه موضوع خاص شخصي على انفراد، او تليفون الشيخ عشان اتكلم. وخد بالك ان احنا المشهد بتاع الصحابي الجليل ده تجده الان في الفضائيات، بس طبعا مع تطور التكنولوجي تجد المساله على شكل اوسع. يعني ايه؟ يعني هو لما جه في وسط مجتمع من الناس وقال الكلام بتاعه ده، فالصحابه قالوا ايه؟ مه زجروه واستعظموا واستبشعوا هذا الكلام. بنيت لا في الفضائيات تجد امراه او تجد رجل يتكلم بكلام مثل هذا الكلام، يعني برامج تجد الفتوى، تجد سبحان الله. بارك الله فيك. تجد واحد بيسال سؤال في شيء من الـ من الـ من الخصوصيه، وهذا لا يجوز على الفضائيات، يعني المفترض انه يعني يطلب رقم الشيخ او يبعث رساله مكتوبه ويطلب انها تجاوب على سر الغايه، لان الحياء العام والادب العام لابد من مراعاته. وانا في مره من المرات كان قناه من القنوات الفضائيه كانت عامله البرومو بتاع اللي هو الاعلان بتاع برامج الفتاوى، الكلام ده من كام سنه، فكان الاعلان فيه كلمه صوتيه ان يعني بيجيبوا نماذج من مكالمات الفتاوى، نوعيه الفتاوى اللي بتعرض، ان كل الفتاوى يعني في كل حاجه. فواحده بتقول ايه؟ بتقول عن نفسها: انا خنت جوزي. طب حتى يعني هل ده يصح انها تتصل وقد ستراه الله عز وجل لتسأل عن حكم شرعي كيف تفعل وماذا تفعل، فتتصل وتفضح نفسها على الملأ؟ وطبعا يعني صوتها معروف اكيد، يعني كل واحد بيبقى عارف النساء اللي حواليه صوت مين ده وصوت مين ده. وبعد كده القناه هتجيبه المكالمه دي وعامله الفاصل ده ضمن الاعلان اللي كل شويه يجي فتاوى الناس واتصل بكذا وايه وتجيبه. فطبعا دي ده هذا لا يصح. فالفتى شوف نفس الموقف على فكره، يعني لما يجي واحد يقول على الهوى: يا شيخ انا عندي اريد ان افعل كذا او كذا او عملت كذا او كذا. فالصحابه الكرام حصل الموقف ده من الرجل، لكن هل تراه تكرر؟ يعني احنا مثلا قلب في السنه كده وبص في الاحاديث والسيره، هل ترى هذا الموقف حصل كتير؟ لا، هذه نماذج قليله، وكان فتى شابا يعني عنده فتوه وعنده شباب، عنده ثوره وشهوه وشديده، فأتى بهذا الفكر يتكلم بصراحة، فكسر حاجز الحياء، يعني لم يلتزم بتوقير النبي كما يعني هو لم يتعمد لكنه تكلم بطبيعته وعفويته. في ناس بتيجي تسأل أسئلة عفوية برضو، يطلع واحد في وسط الناس كده يا شيخ كذا كذا كذا، حسأل سؤال عفوي. احنا عندنا بقى برامج متعمدة متخصصة في خدش الحياء، يعني عندنا قناة الملاعين الفراعين، يعني يا سبحان الله اسم على مسمى، وبرنامج بصراحة أو بوقاحة كما تحب أن تسمي، هذا لا يصح يعني كلام. والمشكلة بتقدمه واحدة وتجي معاه رجالة دكاترة ما شاء الله يعني، وأمثلة كثيرة، نماذج في العلاقات الخاصة بين الرجل والمرأة، وجوزي بيعمل كذا ومراتي بتعمل كذا، كلام ما يرقاش أبدا لمستوى حتى الإنسانية. يعني حتى الإنسان كإنسان ناهيك عن المسلم، لا يعني عيب ما يصحش الكلام ده، فدي كلام خطير. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش فيه كده، يعني ربنا لما تكلم عن علاقات بين الرجل والمرأة تكلم بإشارات وتلميحات وكنايات، يعني مش قال ايه مثلا نسائكم حرث لكم، الناس يعني حاجه مفهومه لغه عربيه وحتى الفلاحين يفهموا حرث يعني ايه، الارض اللي بنحرتها يعني تحط فيها البذره عشان تطلع ايه نبات، فدي كنايه عن ان العلاقه الزوجيه والحامل والبويضه والتخصيب والحمل والكلام ده، وياتي هذا من الجماع. يبقى يعني شوف التصريح، ما فيش تصريح فيه كنايه، نسائكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم، كلام بسيط جدا وبليغ جدا ومؤدب. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يتكلم تأتي امرأة من الأنصار فتقول يا رسول الله إن الله، شوف الأدب بقى، الست كأن المرأة كأنها تقدم لنفسها عذرا أن تتكلم في هذا الكلام، فتقول يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، يعني أنا أقول كلام يعني ما يصحش نقوله، ولكن هو من العلم، أنا عايز أتعلم، والعلم حق، والله لا يستحيي من الحق، وبناء عليه فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ المرأة لو رأت في المنام أنها في جماع هل عليها من غسل؟ قال نعم. بص الكلام بقى، ما قالش بقى اللي هو الكومبليت انسر اللي هو الاجابه الكامله، نعم على المراه ان تغتسل اذا احتلمت ورات انها تجامع وان مش لا، لخص، نعم اذا رات الماء، اذا حصل كذا ومش حصل، شوف الاجابه كلمتين، نعم اذا رات الماء، خلصت. ما هي تسال ففاهمه بتسال في ايه، وانا فهمت هي بتسال في ايه، فالاجابه على المفهوم، نعم إذا رأت الماء، إجابة مختصرة جدا وبليغة ومش محتاجة كتر الكلام، لأن النبي كان أشد حياء من العذراء في خدرها. فشوف السؤال والإجابة، السؤال مؤدب جدا، آية إيه؟ أولا مقدمة، إن الله لا يستحيي من الحق، ما تلومش عليا أنا جاي أسأل في الدين. فهل على المرأة، ما قالش عليا، على المرأة، يعني كأن القضية عامة، مش يا سوء أنا بشوف في المنام كذا أصل جوزي غايب، أنت عارف الأسئلة، أنا يا شيخ أنا بقالي 3 سنين متجوزة وجوزي شغال في البحر الأسود، مش الأحمر ولا البحر الأسود، وبيجي كل 3 سنين مرة، فانا يا دوب اتجوزني من 3 سنين، هي شهر يومين العسل وراح السفر لسه ما جاش، وانا بصراحه يا شيخ عندي مش عارف ايه وبخاف من ايه وعندي رغبه شديده في الايه ومش عارف ايه، طب اعمل ايه ومش عارف اعمل ايه، طب حكم العاده السريه الله الله الله، ايه يا عم الكلام ده كله؟ بص كلام وقح، هو لا حق في السؤال، لكن على الانسان ان يتخير الالفاظ التي تتسم بالادب، ويفترض بالعالم انه يكون فاهم، لأن الفقيه لابد أن يكون فقيها لبيبا يفهمه ويطير كما يقولون. فيتكلم الكلام ده وعلى الهوى ملايين الناس بتسمعها وتشوف، لا ما يصحش. فتيجي المرأة تقول والشيخ قاعد بقى ايه تبل وعرق وقاعد كده وخلاص يا حاجة فهمتك. أنا في مرة في الشيخ عبد الله المصلح كان من كام سنة كده كان في برنامج فتاوى بتاع قناة اقرأ دي، منها قناة موبوءة ولكن في بعض الأفاضل بيجوا فيها يعني. فبيقول ايه واحدة تتصل بيه تقول له يا شيخ هل الأسئلة والله حاجة تكسف، تسأل عن سقوط اللبن في فم الرجل من زوجته هو كيف سقط، وهي السؤال في الآخر عايزة تعرف حكمه هل ده يثبت التحريم ولا ما يثبتش التحريم، خلاص اسألي سؤال موجز، هل لو نزل اللبن من المرأة في فم زوجها أو شرب، هل الرجل لو ارتضع من زوجته يحرم ولا ما يحرمش؟ مفهوم انه بيكون بيرتضع ازاي يعني؟ فتقولوا اصل كنا في كذا وبنعمل كذا وبيسوي كذا وعمل كذا وكم مره وعمل، واتاكد له حتى الشيخ قال لها خلاص انا فهمت والله فهمتك، وتقولوا اصل يا شيخ يعني كذا يعني كذا يعني كذا يعني كذا، يا ستي والله فهمتك، وعماله تعيد وتزيد في كذا، يا حاجه فهمتك علي الطلاق فهمتك، ما يحلف لها بالطلاق يعني، ما حاجه تغيظ والله. وأسئلة من هذا النوع والله يا إخوة، يعني سبحان الله، يمكن أخوات ربنا يهدي الحال بتيجي أسئلة غريبة الشكل، وفي طبعا فضلات، وفي إخوة برضو بيبقى فيهم أسئلة غيظ. عليكم السلام ورحمة الله. يعني في مرة أتذكر سمعت شريط للشيخ عبد المقصود، الشيخ محمد عبد المقصود ربنا يبارك فيه، كم ده من سنوات، فكان كان عنده السؤال فبيقراه، فراح بيقول له يا شيخ لو كان كذا كذا كذا كذا، أي بيفصل، أي دي تفسيرية يعني كذا كذا كذا، أي كذا كذا كذا، اي كذا كذا كذا. قالوا يا اخي مش غابر الدرجات، هو حتى رد يعني السؤال مكتوب كده اي كذا اي كذا اي كذا، كل جمله يفسرها بجمله. فالشيخ قالوا يا اخي انا مش غابر الدرجات يعني. بس كثره التفسير، دع اسال السؤال ودع الشيخ يجيبك، فان هو استفسرك استفسر منك او استزادك بيانا زده بيانا ملخصا، وحافظ على وقتك ووقت الشيخ. المهم يعني، فالفتى لما جاء ليه إن سيدنا أبو أمامة الباهلي يقول إن فتى شابا، وهنا اللفظة ليها معنى فتى وشابا، الفتوة فيها غلمة، والغلمة اللي هي شدة الشهوة، وشابا يعني ليس متزوجا عزبا يعني، أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال والناس يسمعون يا رسول الله إذن لي بالزنا. فطبعا ده صدمة، بس النبي بص في حته ان الشاب ده لو كان انسان سيء اجمالا ما كانش جه، صح؟ هو جاي يقول ايه يا رسول الله بعد اذنك اديني تصريح خلافا للاصل العام وتحريم الزنا، قال بس معلش فلان ده مسموح له انه يزني، يبقى انا لو جيت مشيت وحد شافني او عرف ان انا بزني يبقى انا ما يقامش عليا الحد، وبقاش انا مرتكب للاثم والمعصيه. ليه؟ لان انا معايا تصريح بالزنا. طبعا حاجه غريبه وفهم عجيب، هو ده مستوى فهم معين. فسيدنا ابو سلام الصحابه عملوا ايه؟ مه زجروه، ايه يا ابني اللي بتعمله ده؟ انت جننت؟ انت يعني عارف انت ايه لما تيجي بتحصل حاجات كده، احيانا بيبقى مشايخ قاعدين وشيخ ليه وزن وليه ثقل، ويجي واحد يروح معترض عليه، يا شيخ انت معلش لا مؤاخذه انت بتغلط بقى، وبص بقى من اخي انت ايه اللي انت تقوله ده؟ الطلبه اللي قاعدين للشيخ والشيخ ده بيبوس ايديه ورجليه وبتاع، ازاي واحد من يقوم يعمل؟ طبيعي، لان العوام غير طلبه العلم، اذا كان طلبه العلم منهم من لا يقدر الشيخ قدره، فكيف بالعوام البسطاء على طبيعتهم وسليقتهم؟ فلا، فالشيوخ بيعملوا ايه بقى؟ بيعرف ان ده انسان ده فهمه، اذا كان هو قال الكلام ده يبقى ده مستوى فكره عامل ازاي ومستوى فسيبوه، قال اقروه ما تقلقوش، زي ما عمل مع الراجل اللي دخل يبول في المسجد، اعرابي قاعد في الصحراء، اللي قاعد طبيعي جدا جات له الرغبه في البول، راح كشف عن عورته وبات ده في الصحراء، فهو دخل الجامع، فرقت ايه؟ هي فرقت الجدران اللي معموله، ما يطوق تراب بره وتراب جوه، ايه اللي فرقت يعني؟ فهو مش مستوعب الماء ومش عارف قيمه المسجد، فدخل عمل كده في الجامع قدام الناس كمان متعود، هو دي طبيعته. طب لازم يقدر الانسان قدر الطبيعه والبيئه. فالنبي قال لا تزرموه، يعني ما ذاك لما تشوف حد في الشارع بيعمل حاجه زي ديت، فاتح تاكسي ولا عيل بيعمل، اتركه حتى ينتهي ثم بين له. ف تقدير او معرفة قدر او فكر او مستوى او طبيعة او بيئة وثقافة الانسان اللي بتتكلم معه. فالصحابة لما قاموا عليه وزجروه النبي قال لهم سيبوه. يبقى ده برضو يفهم منه ان لما يكون في انسان في موقع الصدارة ويلاقي في موقف يهدي الناس ويترك مجال لهذا الانسان البسيط الذي تكلم بعفوية او تكلم بجهل او كذا، ويتعامل معاه حتى يجذب قلبه. وبعد كده المسألة مش في 60 داهية واحد ويروح في داهية، لا، ما أدراك أن هذا الواحد الفرد الذي يعني رد وصد وكذا ممكن يكون حاله إيه من الطاعة والتقى لو أقبل، لو أقبل بقلبه، أو من الفساد وممكن يطلع بعد كده حاكم ويبقى طاغية، زي ما احنا شوفنا الحمد لله أن ربنا أهلك طاغية ليبيا، عسى أن يتم بهلاك باقي الطغاة، اللهم آمين. وقضية ممكن واحد زي ده يطلع يحبط نفسيا ويتدمر ويطلع بحقد وغل وغضب وحسد وبكراهية، يبقى ويمكن له في الارض على رقاب المسلمين، صح؟ يعني لو النبي قال له اطلع بره امشي مش عارف ايه بتاع الكلام ده، كان طلع انا غلطان، انا جاي اخد تصريح، انا هزني، انا كنت عايز اخليها رسمي بس، هبني، كنت جاي اخلصها بقرشين كده، هبني، قلت لكم طلعوا لي رخصه وتصريح، عقدتوا لنا وظبطوا، لا الكردون، لا مش الكردون، مع الناس كلها بتبني، خد بالك، يعني انا بس عشان ماليش ظهر وماليش ايه وخنقتني كله بيبني. في مره كان عندنا في المنطقه من كام سنه مكان ارض وتهدت وفجاه بدات تطلع، والمكان مثلا شارع اقول 10 متر وسعه طلع ب 14 دور مخالف، فالناس اشتكت، الناس اللي في المكان حبوا يعملوا دجاله، يعني قالوا ايه يا ريس انت وين مجاوي ولا باشمهندس انتوا كام مخالفين، احنا هنجيب الحي. واحد قال له انا الحي واقف اهو في نفس المكان، ناس تانيين بيعملوا تعمل لهم محضر مخالفه مباني. فانا كده هخلصها، انا جاي اقول لك بالذوق اديني تصريح بالزنا، حتى هتعقدها لي همشي في الحرام وكده هزني، اصل انا مش قصه. فممكن الصد في التعامل مع الاخرين، مع المستفتين او مع الناس البسطاء او كده، يخلي الانسان زي ما حصل الراهب والعالم والذي قتل 99، واحد قتل 99 نفس، ده فاتح محل جزارة بشرية، اللي قتل 99 نفس ده واحد فاتح محل جزارة بشرية، ده مش في مجزرة، ده واحد فاتح محل جزارة، ده فاتح محل كده اللي يعدي يجيب رقبته. طب ازاي الناس سكتة؟ ما هو المشكلة إما إن الناس خايفة إنها تتكلم أو تتصرف، وإما الناس منتفعة. عندنا في المنطقة الشارع أو الحتة بتاعتنا في واحد شهر 6 اللي فات ده، طبعا إحنا تعودنا كل شوية ساعة 1:30 نلاقي تك تك تك تك تك ضرب نار بقى بتاع آلي، واحد فرحان بنفسه راح مطلع الآلي اللي جابه من هنا ولا هنا، راح ضرب طلقتين في الهواء، دورية عسكرية عدت بلطجي، خلاص ما عدناش نسأل، يعني ايه كنا الأول بنسأل في ايه، تلاقي في ايه، لا ما فيش حاجة، واحد بيضرب آلي بس ولا عادي، عارف انت ايه طبيعي، زي ما تكون تعودت على ان واحد كل شوية يتخانق مع مراته فتسمع صويت، خلاص ده فلان بيضرب فلان بيحاسب التاكسي، فسأل الله العافية. فواحدة ونص كده في شهر 6 الساعة 1:30 كده سبيت طلق نار، وبعد كده شوية جالي رسالة على الايميل الحق الخبر فلان قتل فلان، عندك معلومات؟ قلت له انت اللي جاب الخبر، قول لي مين اللي جاب لك. فعادي شوية ايه ده، ايه الفجر اذن واللي بيأذن بيعيط، ما احنا في منطقة واحدة عائلات، وبعد كده لقينا الصوت اشتغل في الشارع بقى، قلت بس صدق النبأ، ايه القصة، فلان اتخانق مع فلان راح ضربه بالنار موته خلاص عادي. اللي حصل بعد كده بقى ان هي عيلة واحدة، العيلة الواحدة دي بيوت، فالبيت ده الابن اللي فيه قتل اللي في البيت ده، وهي عيلة واحدة. طب الحل ايه بقى؟ ده ليه اخواته، ده ليه اخوات، ده ليه عمام، وده ليه عمام، ده ليه قرايب، وده ليه جيران، وده جيران، منطقة واحدة. المفترض ان القاتل معروف واهله عارفين مكانه، لو في عدل يحصل ايه؟ يتبلغ عنه، لكن ما حدش بلغ عن حد. جات الشرطة تسأل تحريات مش عارفين مكان فلان، لا ده كذب. ففي ناس منتفعين وفي ناس خايفين، تيجي حد يتكلم يا ابني الله يكرمك بلاش يا ابني مش ناقصين مشاكل، ده قتل قتلة بواقع. فالشاهد ايه؟ ان الرجل اللي قتل 99 نفس ده لما جه عايز يتوب، في لسه في شمعه لسه في سهاري كده شغاله في الضلمه، شمعه موبايل، لمبه لمبه كده بتاعت فانوس بتاع رمضان شغاله، عايز، فبيدور على توبه. فسال الناس على اعلم اهل الارض. بص بقى الخيبه بتاعت الناس، ان شايفين ابو دقن واللي قاعد طيب في الجامع ده تسال الشيخ. هي قضيه مش بالشيخ، القضيه مش بانه قاعد، انه عالم ولا مش عالم، فبس مشهور بانه متعبد وتقي ومحترم ومبيعورش. فده الشيخ، اسال الشيخ. قال له يا فضيل يا مولانا، قاعد بقى حي مدى طول اليوم يعني، فتيجي تقول له انا قتلت 99 نفس، خبر اسود عليكم على اللي جابوك. مش يا ابن الكلب من هنا 99 نفس؟ ده الواحد بيضرب ناموسه بيعيط. فقال له قال له ما لك من توبه؟ لا انت رايح في داهيه، لما واحد قاعد متعبد اصلا ما بيبص اصلا ما بيخربش، تقول له 99 نفس؟ فاستعظمها. قال له طب خلاص خربنا، فقتله فكمل المئة. هنا الشاهد ايه؟ ان شاب جاي يقول عايز ازني، انا هزني بس عايز حل انه يبقى حلال، يعني مش جاي يقول مش جاي يقول النبي رسول الله ادعي لي ان ربنا يشفيني. خد بالك في حاجه، ان كثير من الامثله يجي الصحابي او تيجي المراه تقول يا رسول الله اني اسرع واني اتكشف، انا بتشنج بقى في الارض بتدهول، ومع الحركه في التشنج دي جسمي بيتكشف، وامراه سوداء فادعوا الله لي. يبقى جاي تقول له ايه؟ اديني علاج، ادعي لي ان ربنا يشفيني. فكان الشاب ده ممكن يقول له يا رسول الله عندي شهوه شديده وعندي رغبه شديده وعندي، وانا عارف ده حرام. احنا قلنا الحديث كله، احنا قلنا الحديث كله، ما تستعجلش، انا قلت كله من اوله، بس انا دلوقتي بشرحه بالتفصيل. ده كده السؤال ده دليل ان انا نجحت في التشويق. طيب هو في الاخر دعاله وقال له يعني انا عشان خاطرك انت بس يعني، ها، قال تحبه لامك لابنتك لاختك لعمتك لخالتك؟ لا، ما قال لا ما احبوش. قال له الناس كده ما تحبوش. طبعا جمال بن قال ما عنديش مانع، فالقضيه في ايه؟ فدعاله ربنا، اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحسن فرجه. بس انا كنت عايزك تمشي عشان كده. طيب خير ان شاء الله والحمد لله. شوف يا الشاب من هذا، فالفتى كان ممكن يقول يا رسول الله انا عايز من يعني ايه، ادعي لي ان ربنا يشفيني بتاعك. سيدنا سعد بن معاذ، لما سيدنا سعد بن ابي وقاص لما جه يا رسول الله ادعو الله لي ان اكون مستجاب الدعوه، قال له اطلب مطعمك تكون مستجاب الدعوه. اذا في حلول، لكن الشاب جاي يقول له انا عايز ده، يعني هو عايز ان اللي هو عايزه يبقى حلال، مش ان هو يبقى على الحلال. خد بالك، يعني هو مش عايز الدين، مش عايز نفسه يمشي على الدين، هو عايز الدين يمشي عليه، عايز يوفق اوضاع الدين على مزاجه هو، مش عايز يوفق اوضاعه على الدين، لان الدين قال حرام. فمن بابه يقول يا رسول الله ادعي ان ربنا يشفيني، لكن لا، قالوا انا عايز ازني فاسمح لي ازني، يبقى عايز الدين يمشي على ايه؟ على رغبته. ففي ناس كده يا عم الشيخ انا عندي مشكله، انا اصل انا الظروف صعبه والعيال في مدارس، كل عيل قده قد كده، والبنت على وش جواز وبجهزها، فانا دلوقتي شغال على القد، ففي مشروع اخش فيه، بس المشروع ده عايز له مثلا 50,000 جنيه، فانا ما عنديش، فممكن اخد قرض من عشان وعشان وعشان، ولو ما عملتش انت عارف يعني حلال ولا حلال؟ والله يا اخي اقول لك على حاجه، اذا كنت فعلا مضطر، اذا يعني اذا كان الامر مش مضطر قوي ليه يعني فهو حرام، اما اذا كنت مضطر فعلا فهو حرام. لا، ما ينفعش السؤال ما يبقاش يا دين انا عايز ظبط لي فتوى على مقاسي على هوايه، لا يا دين ظبطني انا على الدين. فهو شاب قال له يا رسول الله ايه ذنبي بالزنا؟ فالنبي قال له تعالى الارض، لمس الشمعه دي انه جاي في خير، والا ما كانش جه، كان مشي في الحرام وفي الغلط وخلاص عن كده. لا، ده جه يسال الشاب زنى ولا ما زناش؟ ها، قال له يا رسول ايه ذنبي بالزنا؟ ما قالوش انا زنيت وسامحني وخليها حلال بقى عديها المره دي وشوف لنا قانون اللي هو ايه، الكنايس مش مرخصه فنرخصها، نظبط القانون على المقاس. وللاسف النهارده قرات خبر مش عارف اذا مدى صحته، ان المشير طنطاوي وافق او امر ببناء كنيسه مورينا. لا، مش كنيسه اصلا يعني، ما اعرفش شو التفاصيل، ما قرتهاش كويس، بس هو العنوان كده مستفز بصراحه. على كده بقى كل شويه يروحوا ضاربين وموقعين ومخبطين ومرزعين ياخدوا اللي هم عايزينه. وقانون التمييز الديني اللي عملوه ده قانون كله مهلهل بصراحة، يعني ان ممنوع التمييز على اساس من الدين واللون والجنس ومش عارف ايه، كلام في الخيابة خالص لان عندنا يصادم الشريعة شكل على الموضوع. لان انت دلوقتي في تمييز، في مثلا يعني في تمييز بين الرجال والنساء في الميراث، ولا مفيش تمييز للذكري مثل حظ في بعض الحالات، مش كل الحالات طبعا، للذكري مثل حظ الانثيين كمثال، او المرأة او الام تاخد السدس والاب ياخد الباقي باقي تعصيبا مثلا. ده التمييز ده كده مش هينفع، ان ممكن واحد يدفع له لك القانون ده ان كده توزيع الميراث يخالف قانون التمييز بيميز كمثال. كمثال ان الرجل يسافر وقت ما شاء، اما المرأة فلا بد من محرم، فكده ممنوع، في ممنوع التمييز. كلام كتير جدا، الرجل بيتجوز اربعة، ده اللي عارف يتجوز اصلا يعني، لكن المرأة ما بتتجوزش اربعة ما ينفعش، هيبقى في تمييز. تخيل ان احنا بننزل يا اخي، انا لما سمعت ان اللي هو عبد الجليل مصطفى عبد الجليل امبارح لما سجد لله شكرا وهو بيعلن تحرير ليبيا بالكامل، ثم قال ان التشريع او شاء اسلاميه ليبيا بلد اسلاميه ستبقى اسلاميه، وان الشريعه الاسلاميه هي المصدر الاساسي للتشريع، واي قانون يخالف الشريعه من الان معطل، من الان مش ها من الان معطل، ربنا يثبته، نسال الله ان يرزقه الصدق وان يثبته، يثبتنا اياه. ان الان معطل، خلصت كلمه واحده يا عم المشير، كلمه واحده يا سياده المشير، قول الان الشريعه تحكم، كلام واضح وصريح، من الان معطل. وقال اول حاجه الزواج، تعدد الزوجات بتاع كان ممنوع، وفي تونس ممنوع على فكره. كان في مره واحد مشايخ حكى ان واحد في تونس متزوج اثنين، فعرفوا يعني بشكل ما، تبلغ فيه، اتعمل فيه السين يعني، فتحول المحاكمه، فالمحامي بتاعه عمل ايه؟ ظبطها له ازاي؟ طلعها براءه ازاي؟ قال له يا فندم يا سياده القاضي، موكلي مش متزوج اثنين، لا دي الاولى زوجته والثانيه اللي عاشقته. حكمت المحكمه حكم بالبراءه، يعني اعترف بالزنا، يعني طبعا يعني اقر بالزنا الموهوم، هو متزوج عشان يطلع من اللم. فقضية خطيره. فشوف الان، من الان اول معطل، اي قانون يخالف التشريع الاسلامي معطل، باطل، واقف عن عمل. عزه، نسال الله ان يرزقنا هذه العزه. طبعا فرنسا طالعه مستذكره نفسها تقول لي انا احنا شركاء في اساسيين في ليبيا، وان الليبيين عارفين ان هم مدينين لينا. لا معلش، امك اسمها حنفي، لابد من وقفه. فعايز اقول ربنا يعني ربنا يحكم الشريعه الاسلاميه ان شاء الله في البلاد والعباد. فالشاب لما قال كده النبي قال له تعالى اتحبه، خاطب بقى عقله ووجدانه كرجل عربي اصيل، نخوه، كرامه. العرض يا اخوه في الـ في الـ في الـ في الانسان، يعني ممكن انسان يقتل له قريب ياخد الديه وانتهى، او يعفو، ممكن يسلب ماله يستعوض ربنا، ممكن يظلم باي ظلم، لكن العرض لا يغسله الا الدم. سبحان الله، العرض ممكن ابنه يكفر، ممكن بنته تكفر بالله يتبرأ منها، لكن تزني. لذلك الانبياء عصمت نساؤهم من الفاحشه، ممكن تكفر بالله. لذلك الايات في سوره التحريم في اخرها، ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما. خانتهما مش خيانه الفراش في الزنا، لا، خانتهما بالكفر، فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل دخول النار مع الداخلين. فالقضيه خطيره. فيجي الشاب ده بيقول انا عايز ازني، فالنبي قال له طب تعالى احسبها بالراحه كده، اللي هتزني بيها ديت اي امراه تزني بيها، اما ان تكون ام الواحد، صح، عندها ابن يعني، او تكون هي بنت واحد لها اب، او اخت لواحد، او بنت اخ فهي عمه او هي خاله، ولا في واحده ملهاش حاجه من دول خالص، ملهاش علاقه باي رجل يعني، لا ليها، لا هي ليها اب، جت من غير اب، او جت من ملهاش ابن، ولا ما في يعني، مش هتخرج عن الحاجات دي. فالنبي كلمه بالعقل، قال له يا ابني تعالى قرب وبعد كده لما قال له ادنه تعالى سيبه محدش يزعله تعالى، فده ده طمأنينة تعالى. وبعد كده قربوا، ده ممكن تلامذة نفسهم يقربوا من الشيخ مش عارفين، يعني في طلبة ممكن يبقوا نفسهم يشوفوا الشيخ بس يقربوا جنبه كده مش عارفين من الزحمة اللي عليه، ومش اي حد قالوا تعالى. بعد كده خد بالك تعرف ليه، تعرف ليه هيبان. فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت الى شيء من ذلك، يعني الولد ده تعرف وتحط تحت الميكروسكوب انه عليكم السلام ورحمه الله، انه بعد ذلك كان ها فضل عدى على العشاء عشان ناخد بالنا، فضل عدى على العشاء ربع ساعة طبعا هخلص انا كده، ما خلصش الحديث عشان عندي درس في مسجد اخر. فالفتى عمل ايه؟ ما كان ما يعني فتعرف بقى تحت الولد ده بتاع اللي جه قال للنبي كذا كذا، اه طب عامل ايه؟ لا لا لا الولد محترم جدا ما شاء الله عليه من ولا الهوى، يعني اذا اتحط فهو تعرف بقى شخصيه عامه بقى معروف. النبي قال له تعالى قرب اقعد، فلما قعد اداله ممكن اشرب بقى حاجه ساعه، طب تشرب ليمون، طب بتعمل مش عارف انت منين، يبقى في ايه شيء من التهيئه النفسيه، انت منين يا ابني، انت طب انت شغال ايه، طب انت معاك ايه، ياخد حوار الداعية ياخد مع الشيخ مع الولد او مع السائل حوار يقرب النفسية ويهيئ الكلام ده. نقوله للاباء مع الابناء لما يجي الابن يقول كلام ممكن الاب يبقى ابني ناقصك، انا شغال طفح الكوت عشان خاطر اربيك واعرفك يا بهيم، تيجي انت تقول لي مش عارف اعمل ايه وعملت ايه ماشي مع بنت فلان ومش لا، يبقى ممكن يحصل شيء من التفاهم الاب والابن الام والبنت، لان كده كده كده كده الاولاد بيتفرجوا على الانترنت على الكمبيوتر واتاري وفضائيات، فلو ما كانش فيه تفاعل وتفاهم ممكن تضيع الدنيا تضيع جدا يعني. فاشاد انه قال له تعالى وقعد، فقعد فهيئه نفسيا للتهاء وبقى قريب منه، فالقرب ده بيديله نفسيه وبيديله يعني اريحيه وبقى فيه شيء من السكينه. فقال اتحبه، تحب الكلام ده مش ترضى تحبه، يبقى عندك محبب الى قلبك وعايزه كده ان امك تبقى زانيه، اتحبه لامك، امك ام بقى الطهر والعفاف والكذا والكذا. قال لا والله، استبشع حس ببشاعه، بدا يعني خلى البشاعه او الاستبشاع اللي الصحابه حسوه فزجروا، ما ما اسكت اسكت، لان كلمه لو اذله بالزنا فمعرض اي زوجه واي بنت واي اخت من اللي قاعدين دول تبقى ايه، انت جاي تقول لي اسمح لي بالزنا، طب اللي قاعدين دول لما يسمعوا كده ما كان تقول لي زل لي يزني باي واحده من الايه من من من حريم الناس دي، مش هي دي كده؟ فاستبشعوه، انت عايز تزني بحريمنا امهاتنا وبناتنا واخواتنا وعماتنا وخالاتنا، اه امشي. فالنبي قال له تعالى تحب ده لامك. الشاب بدا ايه، ما حطه في المكان اللي ما حط نفسك في مكان اللي انت بتسال فيه ده، انت عايز كذا تحب بقى نفسك حد غيرك يبقى مكانك، اتحبه لامك؟ قال لا والله ابدا، معاذ استبشعها. بدا ينقله نقله نفسيه من ان هو عايز يعمل ومش في دماغه بقى مين اللي يكون مكانه ومين ما يكونش مكانه، دي ام مين مش ام مين، ولا يهمني ام صاحبي اخت صاحبي بنت صاحبي بنت عمي بنت خالي بنت الجيران، مش في الدماغ، هو عايز انا وبس. فنقله من مرحله انا وبس الى غيري. طب حط نفسك مكان حد وحد مكان نفسك، تقبلها تحب ده؟ اتحبه لامك؟ قال لا والله، ويقسم يعني معنى بشاعه الامر، جعلني الله فداءك يا رسول، افديك بروحي. قال وكذلك الناس لا يحبونه لامهاتهم. وطبعا احنا عارفين القاعده، حب لاخيك كما تحبه لنفسك، لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحبه نفسي. فلما لازم الكلام ده لازم يتطبق، انا ما بحبش لا ما بحبش حد يشتمني يبقى ما اشتمش حد، ما بحبش حد يسرقني ما سرقش حد، ما بحبش حد يستعبطني ما استعبطش حد، ما بحبش حد يفتري عليا ما افتريش على حد، ما بحبش حد يجيب سيرتي في غيبتي حاجه وحشه ما يجيبش، ما بحبش ما بحبش كذا. وان تاتي للناس الذي تحب ان يؤتى اليك، عايز الناس تعاملك ازاي، تحب يا فضيله الشيخ مولانا يبقى الباشمهندس ولا باشمهندس، والدكتور ولا دكتور، والبي قول له يا بي، تحب الناس تعاملك بادب عاملها بادب، تحب الناس ما تكشش في وشك ما تكشش في وش حد، يبقى ان تاتي الى الناس التي تحب ان ايه ان يؤتى اليك. فلما حطه في المقابل ده قال ايه، لا والله جعلني الله فداك يا رسول الله. قال وكذلك الناس، مش انت بقى الناس، اصل انت هتزني انت واحد هتزني بواحده، كل الناس هتزني بامك، هتبقى خلاص بقى انت واحد وخدت تصريح ماشي، طب انت زنيت بواحده، طب انت كل الناس بقى تبقى لها حق تزني في امك، تحب امك بقى تبقى مشاعل الناس كده، ده داخل ده طالع. قال لا والله، اتحبه لابنتك؟ الله جاب له الاصل والفرع. طب الام والابن والبنت، فلما جاب له القصه كلها، ام وبنت واخت وعمه وخاله، ما قالوش مراتك. اصل الزوجه ممكن مهما يكون ايه، انت طالق خلاص انتهت، اتحلت العقده، ما عادش في صله، لكن الدم ما ينتهيش. صله الرحم لا، مش امي، انت مش امي، لا مش امي، هي امك غصب عن عين امك. يعني هي امك غصب عن عين امك، وانا انا ابوك وعن عين الدنيا كلها امك. يعني واحد كان ايه يعني يقول ايه، يا عم الشيخ انا والله ايه كنت قبل ما اخلف كان ممكن اطلق الست دي، لكن بعد ما خلفت ما عادش. ليه؟ هو بيقول كده، اصل انا كان ممكن اقول للست اللي هي تعبانه دي، انت في حالك وانا في حالي، شوفي حالك يا بنت الناس مع السلامه انت كذا. لكن هيجي هتقول له، هيقول لبنته مثلا يا بنت شوفي حالك، تقول له ما انت حالي يا ابوي. فالزوجه ما جاتش في السكه اظن ايه، لان ممكن طلاق وخلاص على السماء خلاص، لكن مع الام والبنت والرحم متصل، ما ينفعش تصل الدم. فلما خلص وظبطها له، ظبط له زوايا واتزان، وعمل له على الكمبيوتر بقى الالهي، ها ظبطها له، ان انت حط نفسك مكان اب واخ وابن وابن اخته وابن اخو، ما ينفعش خلاص الناس ما تحبش كده برضه. فقال ايه لما خلص له، لسه مشكله موجوده شويه، قال له ايه، حط ايده على صدره ودع اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه. طهر قلبه لان الاشكاليه كلها في القلب، اذا الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت واذا فسدت. يبقى هي الاشكاليه. الحديث كتب لابن ادم نصيب من الزنا مدرك ذلك لا محاله، العينان تزنيان زناهما النظر، اليدان زناهما البطش او اللمس، الاذنان السمع، وهكذا الى ان قال والقلب يهوى ويتمنى. فالقلب اذا استقام استقامت الجوارح، واذا انحرف وفسد فسدت الجوارح. يعني ربما طبعا قيمه الدعاء مهمه جدا، الدعاء لا يود ولا يخيب، ودعاء النبي موضوع منتهي. فشوف اللهم اغفر ذنبه، طهر قلبه، حصن فرجه، الولد بقى ايه، الشاب بقى ايه، اتعرف بعد كده انه ما كانش ايه، مش بتاعه خالص ابدا، عمره ما بص لواحده ولا عمره ما يعمل حاجه حرام. فالحديث ده مليء بالفوائد والعبر، لكن يمكن الوقت انسلخ مننا برضه ما اعرفش ليه. لعلنا نلتقي الاثنين القادم ان شاء الله عز وجل مع بعض الفوائد الاخرى منه او من حديث اخر. كنت النهارده عايز اديكم هديه، بس معلش بقى حظ انا وحش، بس اللي بيخش على الانترنت هيلاقيها ان شاء الله، قصيده مناصره لفضيله الشيخ ابو اسحاق الحويني حفظه الله، بعنوان ابو اسحاق شمس في ضحاها، موجودة بإنشاد الشيخ محمد أحمد عامر على الإنترنت، هي من تأليفه ومن إنشاد الشيخ ربنا يبارك فيه، تجدونها إن شاء الله على الإنترنت موجودة. أسأل الله تعالى يتقبل منا منكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.